الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا حصل شيء من المخالفات في حسابي في مواقع التواصل من المتابعين لي، فهل علي إثم في ذلك؟ الحمد لله، إذا كان هذا من جملة المتابعين لك في هذا الموقع ولم يتوصل إلى هذه المخالفة إلا عن طريق متابعتك، فإن الواجب عليك أن تنكر عليه هذه المخالفة وأن تهدده بحذفه عن المتابعة إن كنت قادرا على حذفه، ولا يجوز لك الرضا بوجود شيء من المخالفات التي تستطيع أن تنكر على أصحابها سواء أكانوا من المتابعين لك أو من غيرهم، فإن السكوت عن هذه المخالفة من أحد متابعيك والرضا باستمرار متابعته لك هذا دليل الرضا أو دليل الخنوع والخضوع عند هذا المنكر، أو من باب تغليب شهوة بقاء متابعته حتى يزداد متابعك ولا يقل. فالواجب عليك أن تنكر على من يتابعك إذا ارتكب أمرا محرما في حدود متابعته لك، فإن لم ينزجر فالواجب عليك حذفه تخلصا من هذا العضو الفاسد الذي لم تستفد من متابعته إلا الوقوع في الذنوب والآثام. فإن كان المحرم الذي يفعله متابعوك لا يتوصلون إليه إلا عن طريقك، ثم أقررت أنت هذا المنكر ولم تحذفهم أو تنكر عليهم، فلا جرم أنك مشارك معهم في هذا المحرم، لأنهم لم يصلوا إلى هذا المحرم إلا عن طريق متابعتك، فيجب عليك أن لا ترضى بوجود أحد يفعل شيئا من المنكرات أو يعرض شيئا من الصور التي لا تجوز شرعا من صور ذوات الأرواح، لا سيما الصور الفاتنة كصور النساء أو غيرهم، لا يجوز أن ترضى أن يمر شيء من ذلك عن طريقك أنت، بل يجب عليك أن تنكر وأن تنبه وتحذر، ومن لم يستجب فالواجب عليك أن تحذفه، فلا تبقي معك شيئا فأحدا من هؤلاء الذين يفعلون الحرام عن طريقك حتى تبرأ ذمتك من المشاركة في هذا الإثم، والله أعلم.